القرية إذ جاء فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون شيئا ولا

قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أولم يرى خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي